بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في ثم بقي الأذان 10 فيها الخير والبركة في المرشد المعين في المرشد المعين فصل لخوف ضر وعدم ما عوض من الطهارة التيمما. انتهينا من الأحكام الوصل واحدة. كمل أحكام الوصل الحمد لله. قل فصل لخوف ضر وعدم ما عوض من الطهارة التيمما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بالمختصر المبين من فقه المرشد المعين، هذا النظم المبارك للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. نتناوله بشرح مختصر موجز مقرب للمسائل الفقهية لعامة. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن الطهارة الأصلية وهي الوضوء أو الغسل، شرع في الطهارة البدلية وهي التيمم. أولا، تعرف التيمم؟ ما هو التيمم؟ التيمم في اللغة هو القصد، تيمم الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. تيمموا مشي تيمموا، هنا تيمموا إلى تقصدوا الخبيث، تنفقون الخبيث بإنفاق، وذلك بإنفاق الخبيث دون الطيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي الفاسد المعيب. ولا تيمموا الخبيث أي الفاسد المعيب. فتيمم في اللغة العربية يأتي بمعنى قصد، كما قول الشاعر تيممتكم لما فقدت أرنها ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. تيممتكم لما فقدت أرنها، انتم ما قامكمش جماعة دي قبل، انتم ما قامكم التوعية وانا ماني تاعكم، برك ناسي ما غابوا، لما غابوا عني ناسي. تيممتكم لما قصدتكم لما فقدت أرنها ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. قال آخر لما تيممنا أبا تميمي أعطى عطاء اللحز اللئيم. على كل حال الشواهد كثيرة. طيب، هذا في اللغة العربية. في الاصطلاح ما هو التيمم عند الفقهاء؟ التيمم عند الفقهاء هو قصد مخصوص، هو قصد لكن قصد مخصوص، فيعرفونه بأنه القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية. نقصد إلى الصعيد الطيب، لماذا؟ لكي نمسح الوجه والكفين بنية، أي بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والتيمم طهارة بدلية، طهارة بدلية تكون عوضا من الطهارة الأصلية وهي الماء عند عدم وجوبها أو العجز عنها، عند عدم وجود الطهارة الأصلية أو العجز عنها، هي موجودة لكن هي معجوز عنها. وذلك قد أحسن ابن عاشر رحمه الله تعالى إذ لخص الأسباب التي تبيح تيمم في سببين. فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. متى يكون التيمم لخوف ضرر أو عدم ماء؟ نجد الفقهاء يتوسعون في ذكر الأسباب التي تبيح للتيمم، وحق لهم ذلك لأنهم في سياق تفصيل وبيان الفروع الكثيرة. لكن ما رد هذه الفروع إلى هذين الأصلين، متى يجوز التيمم؟ عند فقد الماء، ما كانش الماء، ولا كان الماء لكن لا يمكن استعماله لمرض وضرار نحو ذلك. واضح. فصل لخوف ضر وعدم ما عوض من الطهارة أي الأصلية التيمم، وهو الطهارة البدنية. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وحكمه كما يقول الفقهاء هو رخصة تبلغ حد الوجود، رخصة تبلغ حد الوجود، رخصة قادر توصل إلى حد الوجوب، وذلك كأن يؤدي استعمال الماء إلى هلاك النفس، فيقول التيمم واجب. وأحيانا هو يكون رخصة، إنسان مريض على باله بل كان يتوضا يمرض شويه، ومع ذلك توضا، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكن كان الافضل ان يتيمم حتى لا يدخل ضررا على نفسه. هذا الضرر متفاوت. إذا كان على باله لو كان يستعمل الماء تصاب نفسه بالتلف ولا بالهلاك ولا بالموت، هنا يصير الوضوء في حقه حرام والتيمم واجبا، يكون التيمم في حقه واجب واجبا. وهذا معنى قولهم إن التيمم رخصة تبلغ حد الوجوب، قادر توصل إلى حد الوجوب. فتيمم مشروع بالكتاب والسنة كما في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جاء في آية النساء وجاء في آية سورة المائدة. وهذه الآية لها قصة، سبحان الله، هي قصة متى شرع التيمم. في غزوة بني المصطلق تسمى غزوة المريسيع، قال البدوي: ثم المريسيع أو المصطلق كلاهما على الغزات يطلق. فهذه الغزوة غزوة المريسيع ولا غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة اللي يقع فيها الإفك. قرأ السيرة النبوية، درسنا السيرة كثيرا في هذا المسجد المبارك. وقعت الإفك لما خاض المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وقعت عند ذلك وقع عند قفولهم من غزوة بني المصطلق. وفيها نزلت آية التيمم. آية التيمم حين فقدت، حديث في الصحيحين، حين فقدت عائشة رضي الله عنها وارضاها عقدا لأسماء أختها ضيعته، فحبست الناس، قالت لهم حوسوا على عقد، فحبس الناس على غير ماء وكانوا يبحثون عن عقدها، وغضب منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها تقول هي: فإذا بأبي بكر يطعن في خاصرتي. قلها يعني بهدلتيني، حبست الناس على غير ما يطعن في خاصرتي. بهدلتيني ما قالهاش بهدلتيني، أنا يقول يعني حب يقرب، مش نقرب لكم المعنى المشهد. قال يطعن في خاصرتي، قلها حبست الناس على غير ما حبستينا، ما كانش ما هذا كله على أنك ضيعت العقد، عقد أختك. المهم راهم يبحثوا ما صبر. قالت عائشة: فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت آية التيمم. نزلت آية التيمم فكانت فيها حكمة بالغة: وإذا أراد ربك شيئا هيأ له أسبابه. فكان من الأسباب أن ضاع عقد عائشة، وحبست عائشة الناس على غير ماء، ما كانش ماء. فنزلت آية التيمم واستبشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها خيرا. فهي المعروف: كنتم مرضى على سفرين وجاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآية. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه الصحابي الجليل مناديا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا: ما هي بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر؟ أهل بركة، ما هي بأولى بركاتكم؟ تعودين ثم أهل خير وبركة. ما هي بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يقول البدوي في الغزوات: والإفك في قفولهم، ونقل أن التيمم بها قد نزل، أي نزل في إثر غزوة بني المسلمين. الدرس القادم غدا إن شاء الله نتناول جملة مهمة من المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام التيمم. زوجة أحد آبائنا من أهل المسجد في المستشفى في حال حرجة، سأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها من كل مكروه وسوء وبلاء. فلا تنسوا المرضى من صالح الدعاء. كذلك هناك امرأة أخرى مريضة تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء، سأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها من كل مكروه. أيضا سبحان الله، هذه الأيام كان عندي صديق إمام من الأئمة شيخ فاضل، وأنا كنت في سفر ما سمعت بهذا. لما أتيت من السفر يعني وجدوه في حالة حرجة في أسبوع فقط، حتى يدرك الإنسان أنه لا أحد بعيد عن الابتلاء، والمؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف دائما كتشوف مبتلى قل كنت قادر أن أكون، ما عندكش ضمان، ليس لك ضمان عند الله. بعض الناس حين يرى أهل البلاء يعني يقول لك: لا هذا كان ما كانش، كان من الممكن أن ينزل بك، وقد ينزل. فأنت دائما سأل الله العافية وادعو بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، وتضرع لله وتواضع وسأل الله العافية، وادعو له بالصدق، ادعو له. فشاب صغير في السن دون 40 شاب إمام شيخ فاضل أهل القرآن في أسبوع أسبوع يعني هكذا حسرحوا تعبان أجرى فحوصات في الدم فأمسكوا ميكروب في الدم ولا ندري إلى الآن في البليدة. فكذلك أوصاني بأن أدعو له ونسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه من كل مكروه وسوء وبلاء وسائر مرض المسلم. دائما ندعو للموتى والمرضى. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.